السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، سلام على العبيد الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم والشرك بين القديم والحديث، والكلام على هذه المسألة التي هي من الأهمية بمكان، لا سيما وأن المقصود الأسمى من خلق الخلق، من تكوين الكون بأسره، تحقيق قضية الكون الكبرى وهي توحيد الله جل في علاه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من الشبه التي يتمسك بها القوم الذين يعني يدعون غير الله جل في علاه ويستشفعون، يتوسلون بالأنبياء، بل ويرتقي الأمر بهم، يستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله جل في علاه في كشف الكربات وجلب المنافع والصالحات. فيعني عندهم بعض الشبه من هذه الشبه أنهم يقولون الاستغاثة أو الاستعانة أو الدعاء ليست من العبادة، فلما تصنفون هذه التصنيف وتتكلمون عن هذه الشركيات؟ هذه ليست من الشركيات أصلا، لأن الدعاء ليس من العبادة، الاستشفاع أو الاستغاثة أو الدعاء ليس من العبادة، هذه من المسائل المهمة جدا التي يتمسكون بها، لأن عندهم هذه العبادة، عندهم هي الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج، هذه هي العبادة عندهم. وطبعا أيضا حتى الاعتقادات عندهم ليست كل الاعتقادات التي يعني يكون بها الأمر المرء موحدا. قلنا أن أهم اعتقاد عندهم في هذا الباب هو إيش؟ الربوبية، هو أنه خالق رازق معطي مانع مبدع، هذا هو ده الأصل الأصيل في هذا الباب. طيب، هنا يقولون إذن الدعاء والاستغاثة والاستعانة أو التوسل هذا ليس بعبادة، يعني ليست صلاة ولا صوم ولا زكاة، وهذه بدعة منكرة. والحق بأن العبادات كثيرة، العبادات كثيرة، يعني ليست العبادات عبادات قاصرة على صلاة وصوم، العبادات كثيرة، لأن العبادات من الإيمان، والإيمان شعب متشعبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تمثيلا لا حصرا، قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، قال والحياء شعبة من الإيمان. فالحق بأن العبادات كثيرة جدا، ومن العبادات الدعاء والاستغاثة والاستعانة، هذه عبادات لأنها طلب، وأصل الطلب في يعني هذا أصل الطلب لا يكون إلا ممن يستطيع أن يعطي أو يمنع، وأصل الطلب لا يكون إلا من الذي كون الكون وكل خزائن الأرض عنده، كما قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقد وردت الأدلة الكثيرة التي تثبت الدعاء، قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وقال الله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، قال الله فدل على أن الدعاء من الإيمان، لأن هذه من علامات الإيمان أن يستجيب له أن يدعو الله جل في علاه. أيضا قال الله جل في علاه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله جل في علاه عن إبراهيم عندما قالوا أعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وما يعبدون والأصل أن يدعون من دون الله جل في علاه، فقالوا لا، كل آية جاءت في هذا في الكتاب على أن الدعاء هو عبادة هو المقصود به دعاء العباد، كل آية جاءت بأن الدعاء عبادة المقصود به أن المقصود به هو دعاء العباد. وإحنا قسمنا قبل ذلك الدعاء إلى قسمين، إيش؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة. إيش هو دعاء العبادة؟ اللي هو بلسان الحال، اللي هو إيه؟ الصلاة الصوم الزكاة العبادة، هذه العبادة. قال يبقى إذن كله دليل جاء على أن الدعاء عبادة، يقصد به دعاء، يقصد به العبادات الصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك، وهذا خطأ مبين. وأنا نقول أصالة الدعاء، وإن كان دعاء مسألة ودعاء عبادة، قال الله تعالى يدعوننا رغبا ورهبا، وقال وقد مدح الله أنبياءه وأولياءه وأصفياءه بأنهم إذا نزلت بهم النوازل يسألون من؟ يسألون الله وحده جل في علاه، عندما قال الله جل في علاه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأيضا في الدعاء الآخر لأيوب الآخر أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه جل جل في علا. وأيضا إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. ونوح عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات. فكلها دلالة على أنها تشمل الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة، وهما يتلازمان، وهما يتلازمان. والحق أن لا انفكاك بين دعاء العبادة ودعاء الإيش ودعاء الاستثناء ودعاء المسألة، لا انفكاك بينهما بحال من الأحوال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء بألف لام، الدعاء هو العبادة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ولأن الدعاء يعني قد ضمن كثير من أبواب العبادات الاعتقادية والعملية، وقد أجلاها. لأن الدعاء فيه أولا فيها الاعتقاد، عبادات قلبية فيها الاعتقاد بأن الله جل في علاه هو المانع المعطي، بأن الله جل في علاه هو النافع الضار، بأن الله جل في علاه هو الذي بيده خزائن السماوات والأرض، وأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وأن الله جل وعلا يعني أقرب إلى الإجابة منه إلى الرب سبحانه جل في علاه، ويعتقد في ذلك حياء الله جل في علاه، حياء الله جل في علاه، وأن من حياء الله جل في علاه لا يرد أحدا يدعوه ولا يسأله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم، إذا يستحيي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين، أو فيردهما صفرا في الرواية الأخرى. وأيضا فيها من العبادات إظهار فقر العبد لله جل في علاه، وهذه عبادة أصالة، أن تظهر فقرك وعجزك وعوازك وحاجاتك لله جل في علاه، هذه عبادة. ولذلك نرى أن النقيض الطغيان والكبر، من الطغيان والكبر ألا تظهر فقرك، بل تظهر غناك عن ربك جل في علاه. لذلك أنكر الله على أمثال هؤلاء عندما قال: كلا إن الإنسان لا يبغى أن رآه استغنى. ولذلك يقول مسلم يعني يقول: بادروا بالأعمال فتنا هل ينتظرون إلا غنا مطغيا أو فقرا منسيا. قال: غنا مطغيا يبغى به الإنسان فلا ينكسر لرب جل في علاه. وأعظم العبادات هو يعني قوة الانكسار لله جل في علاه. لذلك ابن القيم يقول: وإذا طاف القلب بالعرش ينكسر، يسجد لله سجدة لا يرتفع بعدها أبدا. هذه السجدة تجعله في مكانة مرموقة عند ربه جل في علاه: اللهم اغفر لنا وارحم وأنت أرحم الراحمين. هذه من الشبه التي يتمسكون بها ويقولون ليست عبادة، يستغيثون يدعون. يعني أنت لما تطلب المادة من السلم ليست عبادة، لما تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الرزق وتفريج الكربات وأيضا الرزق بدلا من أن تسأله من رب الأرض والسماوات، يقول هذه ليست عبادة. يقول وهذا هذه شبهة عظيمة جدا يلبسون ويروجونها للعوام. ولذلك العوام عندما تسألهم يقول لك: لا، أنا أعتقد أن الرزاق هو الله جل في علاه، هذا الذي يقال. وهي إذا لو رجعت ترجع لنفس الدائرة أن التوحيد عندهم قمته والاعتقاد فقط في الربوبية وانتهى الموضوع، أن الرازق الخالق المعطي المنع والله جل وعلا، ومع أن الألوهية من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل. لذلك روجوا لهذا وانتشر في جميع الربوع أقطار البلاد، والعوام هم الذين أكثر الناس تأثرهم بذلك، يتأثرون بذلك ويذهبون. بقى الآن أنت ترى عند الحسين، عند البدوي، عند أبي العباس، ترى ما لا يتصوره عقل ولا يقبله قلب بحال من الأحوال. من الشبهة التي يتمسكون بها أيضا في هذا الباب يقولون: كل الآيات التي نزلت في ذم من دعا غير الله جل في علاه كلها في عبادة الأصنام، كلها في مسألة الأصنام. يعني هؤلاء كانوا يدعون اللات والعزة، كما يعني قال الله تعالى: فرأيت اللات والعزة ومناة الثلاثة الأخرى ألكم الذكر أم له ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيق. فقال كل الأدلة التي جاءت أو الآيات التي جاءت كلها تذم دعاء غير الله تعالى، لأنهم كانوا يدعون أصناما، كانوا يدعون اللات. لكن يقولون عن أنفسهم، أنا ما أريد أن أنسب القول، يقولون عن أنفسهم أنهم يدعون أولياء وأصفياء ويدعون أنبياء ويدعون يعني من لهم المكان عند الله جل وعلا. لكن اللات العزة هذه ليست إلا أصناما، فلذلك الله تعالى ذمهم في هذا. ولأن هذه الأصنام لا تملك نفعا ولا ضرا، هؤلاء أيضا لا يملكون، يقولون لا ملكهم الله، هذا الذي يتمسكون به. عشان كده قلت لك هو يريد يخرج من باب معين، يقول الله أعطى الولي القوة في إحياء الجنين في بطن الأم، لأنه لو قال جهارا هو يحيي الجنين في بطن الأم العوام قبل العلماء سيقولون كفرد، لكن هذا المدخل لا يفهمه إلا من طلبة العلم المتقنين. وطبعا طلبة العلم المتقنين أول ما يتكلم في الأفلام ده أنت الآن لا تبغض أولياء الله وأنت تعادي أولياء الله، وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بما يحدث في تأثير الآيات. فيقولون الآن الآيات التي جاءت في ذم دعاء غير الله جل وعلا كانت على الأصنام، وهم يدعون أصحاب الإيش الوجاهة والمكانة عند ربهم جل وعلا. شوف شو انظر التفريق. فأنا إذا قلنا بهذا الباب نقول لا والله، مشركوا العرب كانوا يدعون الأحياء ويدعون غير الأصنام، كانوا يدعون الملائكة، كانوا يدعون الجن، كانوا يدعون أناسا صالحين. والدلالة على ذلك آية فاصلة، قال الله جل وعلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا في قوم أشركوا. قال ابن مسعود في بعض تفسير ابن مسعود يقول هم نفر كانوا يعبدون الجن، فأسلم الجن وما زالوا هم على عبادتهم لمن؟ للجن. يعني في قوم من أهل الشرك كانوا يشركون بالله، نعم كانوا يعبدون يصرفون العبادة لمن؟ الجن. يدعون من؟ يستغيثون بمن؟ يستعيذون بمن؟ يستعينون بمن؟ بالجن. كانوا أناس يستعينون بالجن، يستغيثون بالجن. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فأسلم الجن فابتغوا إلى ربهم الوسيلة فذمهم الله جل وعلا هؤلاء الذين تدعون هم يرجون رحمة ربهم ومغفرة ربهم سبحانه وتعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب. وبعض التفسير مجاهد أعتقد وابن جبي أنهم قالوا، وهذا إذا رأيت التفسير عن مجاهد فاعلم أن الأصل عنده من ابن عباس، يقول أنهم كانوا يعبدون الملائكة، كانوا يعبدون الملائكة، والملائكة هم أعبدوا الخلق لله جل وعلا. يقول الله جل وعلا مادحا إياهم الكرام البررة، قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، يخافون ربهم من فوقهم وهم يفعلون ما يؤمرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تغط أن تغط. قال ليس فيها موضع إصبع أو صعيد إلا ملك راكع أو ملك ساجد. فهم لا يستكبرون عن عبادة الله دل في علاه. وبعضهم قال الآية نزلت في الذين عبدوا عزيرا وعيسى، وبعضهم قال ليس لا الكلام ليس في عزيرا وعيسى كان قد مات، والكلام على الأحياء. والصحيح الراجح أن المسألة هنا أن الفاصلة أنهم يقولون كل هذه الآيات في الأصنام، أصنام لا تنفع ولا تضر. أما هؤلاء هم أولياء الله الذين لا يخوف عليهم ولا هم يحزنون. الصحيح الراجح في ذلك كما قلنا أنها نزلت في هؤلاء ونزلت في هؤلاء كما سنبين. إذن هذا إنكار على المشركين، هم لما أشركوا بأنهم يعني كانوا يدعون غير الله تعالى من الملائكة والجن وأيضا من أناس صالحين. فقد قال بعض العلماء كانوا يدعون عيسى عليه السلام ويدعون عزير، لذلك قال الله تعالى أولئك عنها إيش مبعدون، أولئك عنها مبعدون. لا نعم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، مع أنهم يدعونهم من دون الله جل وعلا لكنهم تبرؤوا منهم. وأيضا لو رجعنا وتنزلنا وقلنا كل الآيات التي ذمت الاستغاثة والاستعانة والدعاء أنها في الأصنام، الأصنام أصلها إيش؟ أولياء، لأن الأصل في عبادة الأصنام كانت في ود وسواع وإيش ويغوث ويعوق ونصر. فهؤلاء كانوا أناس كما في قوم نوح كانوا من أهل الصلاح ومن أهل الخير ومن أهل البر. فالشيطان عندما ماتوا يعني سول للناس أن يصوروا لهم هذه تلك التصوير ليجتهدوا في العبادة، فلما تباعد الزمان واندثر العلم عبدوهم من دون الله جل في علاه، واستغاثوا بهم واستعانوا بهم ودعوهم من دون الله جل في علاه. أيضا من الشبه التي يتمسكون بها في استجازة الاستغاثة أو الاستعانة بغير الله جل في علاه أو دعاء غير الله جل في علاه، أنهم قالوا إن هذه الآيات نزلت في المشركين، فكيف تنزلون الآيات التي نزلت في المشركين على التي نزلت في المؤمنين؟ طبعا أيضا في جمع هذه الأطراف بأسرها الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب، وهو الكتاب وإن كان في ورقات صغيرة لكن هو أعظم الكتب نفعا، وهذا الكتاب هو آخر الكتب شرحا لكتب شرح سنة 800 ويبدأون بها، كتاب اسمه كتاب كشف الشبهات. فهم يقولون هذه الآيات نزلت في المشركين الذين عبدوا عزيرا، الذين عبدوا اللات والعزى، الذين عبدوا ودا وسواء، هذه نزلت المشركين. ونحن أمامكم نقول لا إله إلا الله، نحن من أهل الإسلام، نحن من أهل الإسلام. وإذا وهذه بدعة والله، صباح مساء ليل نهار تسمعونها ولا تنتبهون لها، والله تسمعونها ليل نهار ولا تنتبهون لها. يعني لما هي تكلم في أي مسألة في مسائل الكفر أو لمن يقول لك هذه في المشركين، في مشرك العرب، كأنه هنا الآن هذا الخطأ من وجهين، أو هذا الخطر من وجهين. ما هما؟ ممتاز. هو الوجه الأخطر ما يكون أنه هو قال خلاص أنت لا تتكلم، لأن هذه مسألة خاصة في هؤلاء فلا تتعداها. إذن هذه الآيات التي كفرت استغاثة واستعانة هذا في المشرك العرب، في المشركين، ليس في أهل الإسلام. ونحن الحمد لله قد عم الإسلام إيش أخطار المعمورة بأسرها. خطر بقى الأعظم ده الضيح، هو هذا الأخطر، أخطر من ذلك لما يقولون في أن هذه الآيات في مشرك العرب والمشركين. يبقى إذن القرآن لا يصلح إلا إيه لزمان هؤلاء، يبقى هذا القرآن لا يصلح إلا، وهذا أخطر ما يكون، لأن هذا غمز في القرآن وتعطيل لهم. هذا غمز في القرآن، هذا المقصود الآن، هو غمز في القرآن وتعطيل لهم، أن القرآن أصلا لا يصلح لزماننا، وكان يعرف اللي احنا فيه، نعوذ بالله من الخذلان. وانظر النظر على يعني جواب عليهم من أمور، الأمر الأول أنا وإن نزلت من شكل العرب فمن شابههم فهو إيه؟ فهو منهم، فمن شابههم فهو منهم، مش قال النبي صلى الله عليه وسلم من شابه القوم فهو منهم، حكمه حكمهم. ليش؟ لأن التأصيل العام أن الشرع يأتي لا يفرق بين متماثلين، وأن الآيات التي نزلت في سين لم تكن نزلت في سين، نزلت في الحالة. ولأن معظم الأحكام، بل كل الأحكام، لا معظم، كل الأحكام على العموم لا على التفصيل. القرآن ما نزل للأشخاص، ده نزل لعموم الدنيا بأسرها بالأزمنة والأمكنة المتوالية المتعاقبة المتتالية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل نبي كان يؤتى ما على مثله آمن الناس من المعجزات، يحيي الموتى، يبرأ الأكلع بإذن الله، ويشفي المرضى بإذن الله، أيضا يفرق البحر بالعصا، معجزات. المعجزة التي مع النبي صلى الله عليه وسلم خالدة إلى يوم الدين، إلى أن يأذن الله تعالى بخراب الدنيا بأسرها، هي إيش؟ هي القرآن، هي كتاب الله الذي في علاه. إذا قال الله تعالى قد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم، شرفكم، عزكم، تمكينكم، سواء من قبل أو من بعد، بدأ الإسلام غريبا وتعود غريبا كما بدأ. وانظر بقى للصلاة العامة في هذا الباب، الله تعالى يقول عن قوم لوط أنهم لما فعلوا هذه الفاحشة بأن الله تعالى أمر الملك فعلى بهم إلى السماء وقلبهم وأمطر عليهم حجارة من سجيل، بعد ذلك ماذا قال الله تعالى؟ قال وما هي من الظالمين ببعيد، يعني وما هي من الظالمين. ولذلك الفقه الراقي عند ابن عباس قال الحكم على من يفعل فعل قوم لوط أن يؤتى به إلى جبل شاهق، من أعلى جبل شاهق، ثم يلقى، ثم يرمى بعد ذلك بإيش؟ بالحجارة. وما هي من الظالمين ببعيد، هذا فقه راقي في هذا الباب. فالأحكام نزلت على العموم لا على الخصوص. وإلا القرآن أنتم بذلك تقول القرآن لا يصلح لكل زمان ولا لكل مكان، ده هو قالب، وكل من كان في القالب دخل واخذ حكم هذا الحكم. فهي الشرع جاء لا يفرق بين متماثلين ويفرق بين المختلفين المفترقين. يبقى إذن نزلت نعم في المشركين، وماذا بعد؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والأدلة على ذلك كثيرة. لما يأتي رجل يقول للسلام يا رسول الله طهرني إني أتيت من امرأة، ما يأتي رجل من امرأة غير أني لم أطأ، سكت من السلام ما يدري ماذا يفعل حتى أوحي إليه، فانتهت الصلاة فقال أين السائل؟ فقال ها أنا ذا يا رسول الله، قال أحسنت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله له. ثم قرأ وأقم الصلاة طرفي النهار وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فرح الرجل وقال ألي خاصة؟ قال لا ليس هذا، قال ليس كذلك، قال بل لأمتي إيش؟ بل لأمتي عم نازل اللعان في هلال بن أمي، هل واقف عليه؟ ابدا. نزلت الظهار، ايات الظهار في من؟ في خوله بنت حكيم التي تشتكي زوجها، هل وقف عندها الحكم على التعميم؟ على التعميم. قول الله جل في علاه يا النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هل هذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا على التعميم. اصل في الاحكام التعميم، لا. فلو كانت الآيات نازلة في المشركين وماذا بعد؟ العبرة بأم اللفظ لا بخصوص، فمن وقع فيه فيما وقع فيه فلو حكم ما حكم عليهم به. ثم الشبهة الأخيرة يتمسكون بها، وطبعا هذه يعني حق من المضحكات المبكيات، قالوا كيف يعني تتجرؤون على الكلام علينا في مسألة الشرك والكفر وقد قال سلم أمرت أن قتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وعلق المسألة بأسرها على الأمان والأمن والإسلام بلا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه، قال له أقتلته بعدما إيه؟ أكمله بعدما إيه؟ فقط. يبقى المسألة عولها على إيه؟ لا إله إلا الله بعدما قال لا إله إلا الله. وأيضا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عمه ما أكثر عليه وقال يا عم كلمة واحدة، قل كلمة واحدة وحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فقالوا هذا أصل نصير في هذا الباب بلا إله إلا الله. وطبعا هذا الكلام يعني كلام صراحة يعني هو لا يدخل إلا على الأغرار الأغمار. نقول له نعم، كم وكم من قال لا إله إلا الله وفي لحظتها قد كفر؟ ده معناها الذي يقول لا إله إلا الله لا يكفر بعد ذلك لو أتى بأي كافر بأي كفر. فإحنا نقول لا إله إلا الله لها معاني لابد أن يأتي بها، ولا إله إلا الله لها نواقض لابد أن يتجنبها. فإن لم يتجنب النواقض ولم يعلم معناها لم يكن موحد، دخل الإسلام وخرج منه كما دخل، خرج منه. أما قال السلام مبينا هذا الباب في كثير من المسائل التي حتى الشرك الأصغر لو تكلمنا عنها، الطيرت شرك الطيرت شرك الطيرت شرك، لما يقولوا السلام الثاني من أمتي هما بهم كفر، وقال السلام العهد الذي بينهم وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فلا إله إلا الله لها نواقض كثيرة، أقلها عدم الكفر بإيش؟ بالطاغوت. عدم الكفر بالطاغوت ناقض من نواقض لا إله إلا الله، لأن الله جل في علاقة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولذلك قال من قال لا إله إلا الله انظر فيما بعدها وكفر بما يعبد من دون الله. يبقى من قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله فهو إيه؟ عجبا لمن ينزل البوذيين منزلة المسلمين، عجبا ثم عجبا، وليس العجب منهم هو هالك أصالة، العجب من يسمع ذلك ويمر عليه كمرور الكرام ولا يستطيع أن يقف ليوقف هذه المسائل الخطيرة جدا في تسوية البوذي بالمسلم، البوذي بالمسلم يستوي به، كيف ذلك؟ وقد قال سلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما أنزل على بما يعبد بما عبد من دونه أو بما عبد من دون الله جل في علاه. يبقى الأصل أن نقول بأن لا إله إلا الله وإن سلم بها المرء فإن الأدلة الوافرة المتوافقة المتضافرة أنه لابد أن يستتم له المعاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ثم ماذا قال؟ قال فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. أكملوا، لأن في التمام دلالة على ما هم فيه من خطر، ها إلا بحقه وحق لا إله إلا الله الغلاء والبراء، حق لا إله إلا الله إثبات والنفس، هذه حق لا إله إلا الله. فمن لم يأتي بها فليس من أهل لا إله إلا الله بحال من أحوال. ولذلك لما حصل إجماع في هذا الباب، لما أنكر عمر بن الخطاب على أبي بكر وقال كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقد قالوها، فقال أبو بكر والذي نفسي بيده لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، والذي نفسي بيدي لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقتلتهم عليه. أما الأنبياء فخذ عندك هم الذين قالوا لا إله إلا الله يخافون من الوقوع في النقيض، قال إبراهيم عليه السلام وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، قال الله جل وعلا لأعظم الخلق قدرا ومكانة عند الله جل وعلا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له؟ قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وأيضا قال الله تعالى عن جميع على جميع الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن هذه الشبهة الوهية التي يتمسكون بها لا ساق لها ولا قدم بحال من الأحوال، وتبقى لا إله إلا الله خفاقة عالية، وأن لا إله إلا الله لابد فيها أولا من توحيد الله جل في علاه، ولا يستتم التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت وأيضا بنفي أدوات الشرك وأمور الشرك. وبهذا نكون انتهينا من هذه الجزئية. يبقى لنا الكلام على الإخلاص في عبادة الله جل في علاه، والحمد لله نحن على مشارف الإنسان، فلذلك سيستدين معنا بإذن الله الكتاب يعني حتى يعني لا يدخل علينا رمضان إلا وقد انتهى بإذن الله. اللهم سهل علينا رب العالمين.